بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالأسانيد المتصلة للإمام عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى قال في كتاب سير أعلام النبلاء: الكلبي العلامة الأخباري أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلب المفسر، وكان أيضا رأسا في الأنساب، إلا أنه شيعي متروك الحديث، يروي عنه ولده هشام وطائفة. أخذ عن أبي صالح وجرير والفرزدق وجماعة، وكان الثوري يروي عنه ويدلسه، فيقول: حدثنا أبو النضر، توفي سنة 46 و100، عمرو بن قيس الكوفي الملائي البزاز الحافظ من أولياء الله. اقرأ. السلام عليكم. قال: حدث عن عكرمة والحكم بن عتيبة وعطاء ومصعب بن سعد وعطية العوفي وابي اسحاق السبيعي، وليس هو بالمكثر. حدث عنه سفيان الثوري وصاحبه زمانا، وابو خالد الاحمر المحاربي، وسعد بن الصلت، واسباط بن محمد، وعمرو بن شبيب المسلي، واخرون. قال: ابو زرعة ثقة مأمون، وذكره الثوري فاثنى عليه. جعفر بن كزال كزال كزال جابر بن كزال قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا المحاربي قال لي الثوري: عمرو بن قيس هو الذي أدبني، علمني قراءة القرآن والفرائض، وكنت أطلبه في سوقي، فإن لم أجده ففي بيته، إما يصلي أو يقرأ في المصحف، كأنه يبادر أمرا يفوته، فإن لم أجده وجدته في مسجد قاعد يبكي، وأجده في المقبرة ينوح على نفسه. فلما مات غلق أهل الكوفة أبوابهم وخرجوا بجنازته، فلما أخرجوه إلى الجبال وبرزوا بسريره، وكان أوصى أن يصلي عليه أبو حيان التيمي، تقدم أبو حيان فكبر عليه أربعا، وسمعوا صائحا يصيح: قد جاء المحسن، قد جاء المحسن عمرو بن قيس. وإذا البرية مملوءة من طير أبيض لم ير على خلقتها وحسنها، فعاجب الناس. فقال أبو حيان: من أي شيء تعجبون؟ هذه ملائكة جاءت فشهدت عمرا. وقال إسحاق بن موسى الخطمي: حدثنا أبو خالد الأحمر قال: كان عمرو بن قيس مؤاجر نفسه من بعض التجار، فمات بالشام، فرأوا الصحراء مملوءة من الرجال عليهم ثياب بيض، فلما صلي عليه فقدوه، فكتب صاحب البريد بذلك إلى الأمير عيسى بن موسى، فقال لابن شبرمة: كيف لم تكونوا تذكرون لي هذا؟ قال: كان يقول: لا تذكروني عنده. وقيل: كان يقر الناس فيقعد بين يدي الطالب، وقيل: كان إذا نظر إلى أهل السوق بكى، وقال: ما أغفل هؤلاء عما أعد لهم. وعنه أنه قال: إذا اشتغلت بنفسك ذهلت عن الناس. بريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى عبد الله بن قيس بن حضار المحدث، أبو بردة الأشعري الكوفي، وحدث عن أبيه وعن الحسن وعطاء بن أبي رباح، وحدث عنه السفيانان وابن المبارك وأبو معاوية وحفص بن غياث وأبو نعيم وأبو أسامة وعدد كثير، وهو صدوق احتج به في الصحيحين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم أيضا: ليس بالمتين يكتب حديثه. وقال الفلاس: لم أسمع يحيى وعبد الرحمن يحدثان عنه بشيء قط. وقال ابن معين والعجلي وغيرهما: ثقة. وقال أحمد بن حنبل: يروي مناكير، طلحة بن يحيى أحب إلي منه. وقال ابن عدي: لم أجد في حديثي ما أنكره سوى حديث: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها. ولم يروي عنه أحد أكثر من أبي أسامة، وأحاديثه عنه مستقيمة، وأرجو ألا يكون به بأس. قلت: توفي سنة 42 و100، وله عدة أحاديث في الصحاح. باهز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة الإمام المحدث، أبو عبد الله القشري البصري، وله عدة أحاديث عن أبيه، عن جده، وعن زرارة بن أوفى، وعنه الحمادان ويحيى القطان وروح وأبو أسامة وأبو عاصم الأنصاري ومكي بن إبراهيم وعدة، وثق ابن معين وعلي وأبو داود النسائي، وقال أبو داود أيضا: هو عندي حجة. وقال البخاري: يختلفون في دايما بيروا عنه الرواة مين يا سيدنا؟ عدة حد وجماعة وخلص الغلط سواهم سواهم. فقال البخاري: يختلفون في بهز. وقال الحاكم: هي نسخة شاذة. وقال ابن حبان: يخطئ كثيرا وهو ممن استخير الله فيه. وقال أحمد بن بشير: رأيته يلعب بالشطرنج. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال الخطيب: روى عنه الزهري. قلت: توفي قبل 50 و100. هات لحبلك. قال له: كم طوله؟ قال: 7 أذرع. قال له: عرضك مصيبتي مصيبتي بك. نعم. الله حاتم بن أبي صغيرة الإمام الصدوق أبو يونس القشيري مولاهم البصري من نبلاء المشايخ، حدث عن عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وطبقتهما، وعنه ابن المبارك ويحيى القطان وخالد بن الحارث وراح بن عبادة ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وبقي إلى قريب سنة 50 و100 حبيب المعلم من موالي معقل بن يسار، وهو ابن أبي قريبة دينار يكنى أبا محمد من ثقات البصريين، حدث عن الحسن، قريبة، كتاب قريبة. وهو ابن أبي قريبة دينار يكنى أبا محمد من ثقات البصريين، حدث عن الحسن وعطاء وعمر بن شعيب، روى عنه حماد بن سلمة ويزيد بن زريع وعبد الوهاب الثقفي وعبد الوارثي وآخرون. قيل كان يحيى القطان لا يروي عنه، وقال النسائي ليس بالقوي، وأما أحمد بن حنبل فقال ما أصح حديثه، وقال ابن معين وأبو زرعة ثقة، وقيل هو حبيب بن زيد، وقيل حبيب بن زائدة، وقيل حبيب بن أبي بقية، فالله أعلم. الطبقة الخامسة من التابعين، جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد أبي عبد الله ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وسبطه ومحبوبه، الحسين بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب عبد مناف بن شيبة، وهو عبد المطلب بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي، الإمام الصادق شيخ بني هاشم، نبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني أحد الأعلام، وأمه هي أم فروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر التيمي، وأمها هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، ولهذا كان يقال ولدني أبو بكر الصديق مرتين، وكان يغضب من الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهرا وباطنا، هذا لا ريب فيه، ولكن الرافضة قوم جهل وقد هوى بهم الهوى في الهاوية فبعدا لهم. ولد سنة 80، ورأى بعض الصحابة أحسبه رأى أنس بن مالك وسهل بن سعد، حدث عن أبيه أبي جعفر الباقر وعبيد الله بن أبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وروايته عنه في مسلم، وجده القاسم بن محمد ونافع العمري ومحمد بن المنكدر والزهري ومسلم بن أبي مريم وغيرهم، وليس هو بالمكثر إلا عن أبيه. بالنسبة ليه يا شيخ؟ نعم، الباقر نسبة ليه؟ باقر العلم، يفجر بطون المسائل يعني. وكان من جلة علماء المدينة، حدث عنه ابنه موسى الكاظم ويحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن عبد الله بن الهاد، وهما أكبر منه أبو حنيفة وأبان بن ثغلي وابن جريج ومعاوية بن عمار الدوني وابن إسحاق في طائفة من أقران الكاظم عن الباقر عن الصادق. نعم، وهما أكبر منه أبو حنيفة وأبان بن تغلب وابن جريج ومعاوية بن عمار الدوني وابن إسحاق، وهم في طائفة من أقرانه، وسفيان وشعبة ومالك وإسماعيل بن جعفر ووهب بن خالد وحاتم بن إسماعيل وسليمان بن بلال وسفيان بن عيينة والحسن بن صالح والحسن بن عياش أخو أبي بكر وزهير بن محمد وحفص بن غياث ويزيد وزيد بن حسن الأنماطي وسعيد بن سفيان الأسلمي وعبد الله بن ميمون وعبد العزيز بن عمران الزهري وعبد العزيز الضروردي وعبد الوهاب الثقفي وعثمان بن فرقد ومحمد بن ثابت البناني ومحمد بن ميمون الزعفراني ومسلم الزنجي ويحيى القطان وابو عاصم النبيل واخرون. قال مصعب بن عبد الله سمعت الدراوردي يقول لم يروي مالك عن جعفر حتى ظهر امر بني العباس. قال مصعب كان مالك يضعه الى اخر يضمه الى اخر. وقال علي عن يحيى بن سعيد قال املى علي جعفر بن محمد الحديث الطويل يعني في الحج، ثم قال في نفسي منه شيء مجالد احب الي منه. يا عم مش كده، بقول له مش كده. قلت هذه من زلقات يحيى القطان، بل اجمع ائمه هذا الشان على ان جعفرا اوثق، على ان جعفرا الله فيك يا ابن القطان، على ان جعفرا اوثق من مجالد، ولم يلتفتوا الى قول يحيى. وقال اسحاق بن حكيم قال يحيى القطان جعفر ما كان كذوبا. وقال اسحاق بن راهويه قلت للشافعي في مناظره جرت كيف جعفر بن محمد عندك؟ قال ثقه. وروى عباس عن يحيى بن معين جعفر بن محمد ثقه مامون. وروى احمد بن زهير والدرمي واحمد بن ابي مريم عن يحيى ثقه. وزاد ابن ابي مريم عن يحيى كنت لا اسال عن يحيى بن سعيد عن حديثه، فقال لما لا تسالني عن حديث جعفر؟ قلت لا اريده، فقال ان كان يحفظ فحديث أبيه المسند يعني حديث جابر في الحج. ثم قال يحيى بن معين وخرج حفص بن غياث إلى عبادان وهو موضع رباط، فاجتمع إليه البصريون فقالوا لا تحدثنا عن ثلاثة، أشعث بن عبد الملك وعمر بن عبيد وجعفر بن محمد، فقال أما أشعث فهو لكم وأما عمر فأنتم أعلم به، وأما جعفر فلو كنت بالكوفة لأخذتكم النعال المطرقة. قال ابن ابي حاتم سمعت ابا زرعه وسئل عن جعفر بن محمد عن ابيه وسهيل عن ابيه والعلاء عن ابيه ايهما اصح؟ قال لا يقرن جعفر الى هؤلاء. وسمعت ابا حاتم يقول جعفر لا يسال عن مثله. قلت جعفر ثقه صدوق، هو ما هو في الثبت كشعبه، وهو أوثق من سهل سهيل وابن إسحاق، وهو في وزن ابن أبي ذئب ونحوه، وغالب رواياته عن أبيه مراسيل. قال أبو أحمد بن علي: له حديث كثير عن أبيه، عن جابر عن آبائه، ونسخ لأهل البيت، وقد حدث عنه الأئمة، وهو من ثقات الناس، كما قال ابن معين وعن عمرو بن أبي المقدام أنه قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين، قد رأيت واقفا عند الجمرة يقول: سلوني سلوني. عن صالح بن أبي الأسود قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: سلوني قبل أن تفقد فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي. ابن عقدة الحافظ قال: حدثنا جعفر بن محمد بن حسين بن حازم قال: حدثني إبراهيم بن محمد الرماني أبو نجيح قال: سمعت حسن بن زياد قال: سمعت أبا حنيفة، وسئل: من أفقه من رأيت؟ قال: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد. لما أقدم المنصور الحيرة بعث إلي فقال: يا أبا حنيفة، إن الناس قد فوتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من مسائلك الصعاب. فهيئ من مسائلك الصعاب فهيأت له 40 مسألة. ثم أتيت أبا جعفر، وجعفر جالس عن يمينه، فلما بصرت بهما دخلني لجعفر من الهيبة: لا يدخلني لأبي جعفر. فسلمت وآذن لي فجلست، ثم التفت إلي جعفر فقال: يا أبا عبد الله، تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبو حنيفة. ثم أتبعها قد أتانا، ثم قال: يا أبا حنيفة، هات من مسائلك نسأل أبا عبد الله. فابتدأت أسأله، فكان يقول في المسألة: أنتم تقولون فيها كذا وكذا، وأهل المدينة يقولون كذا وكذا، ونحن نقول كذا وكذا، فربما تابعنا وربما تابع أهل المدينة وربما خالفنا جميعا، حتى أتيت على 40 مسألة ما أخرم منها مسألة. ثم قال أبو حنيفة: أليس قد روينا أن أعظم ما أخرم منها مسألة. ثم قال أبو حنيفة: أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟ علي بن الجعد عن زهير بن معاوية قال: قال أبي يعني جعفر. أنت قلت كذا، أهل المدينة قالوا كذا، وإحنا قلنا كذا، قلت كذا، حديث باختلاف الناس. علي بن الجعد عن زهير بن معاوية قال: قال أبي لجعفر بن محمد: إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر، أنك تبرأ سهلا، أنك تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال أبو جعفر، فقال جعفر: برئ الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر، ولقد اشتكيت شكاية فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم. قال ابن عيينة: حدثون عن جعفر بن محمد ولم أسمعه منه. قال: كان آل أبي بكر يدعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي عمر العدني وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه نحو ذلك. محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة أنه قال: سألت أبا جعفر وابنه جعفرا عن أبي بكر وعمر، فقال: يا سالم، تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. ثم قال جعفر: يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. وقال حفص بن غياث: سمعت جعفر بن محمد يقول. من التراجم التي أعطينا بها شهادة أهل البيت. وقال حفص بن غياث: سمعت جعفر بن محمد يقول: ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا أنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله، لقد ولدني مرتين. كتب إلي عبد المنعم بن يحيى الزهري طائفة، وطائفة قالوا: أنبأنا داود بن أحمد قال: أنبأنا محمد بن عمر القاضي قال: أنبأنا عبد الصمد بن علي قال: أنبأنا أبو الحسن الدارقطني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي قال: حدثنا محمد بن الحسين الحنيني قال: حدثنا مخلد بن أبي قريش الطحان قال: حدثنا عبد الجبار بن العباس الهمداني قال: أن جعفر بن محمد أتاهم وهم يريدون أن يرتحلوا من المدينة، فقال: إنكم إن شاء الله من صالح أهل مصركم، فأبلغوهم عني من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا منه بريء، ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر فأنا منه بريء. وبه عن الدارقطني قال: حدثنا إسماعيل الصفار قال: حدثنا أبو يحيى جعفر بن محمد الرازي قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا حنان بن السدير قال: سمعت جعفر بن محمد وسئل عن أبي بكر وعمر، فقال: إنك تسألني عن رجلين قد أكل من ثمار الجنة. وبه قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا محمود بن خداش قال: حدثنا أسباط بن محمد قال: حدثنا عمرو بن قيس الملائي قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر. قلت: هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد، فقبح الله الرافضة. وروى معبد بن راشد عن معاوية بن عمان يقولون يقولها تقية، ده طعن فيه. نعم. يكون طعن في الإمام لو يقول تقي. وروى معبد بن راشد عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. حماد بن زيد عن أيوب وروى معبد بن راشد عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر قال وروى معبد بن راشد عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت جعفر يقول إنا والله لا نعلم كل ما يسألوننا عنه ولا غيرنا أعلم منا. محمد بن عمران بن أبي ليلى عن مسلمة بن جعفر الأحمسي قال قلت لجعفر بن محمد إن قوم يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة تجعلونها واحدة يروونها عنكم. قال معاذ الله ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال. سويد بن سعيد عن معاوية بن عمار عن جعفر بن محمد أنه قال صلى قال من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته 100 مرة قضى الله له 100 حاجة. أجاز لنا أحمد بن سلامة عن أبي المكارم اللبان قال أنبانا أبو علي الحداد قال أنبانا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد محمد بن عبد الرحمن قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن غزوان غزوان غزوة غزوان غزوان و غزوان غا كده حرف الغاي اطلع من هنا كده انا بتكلم في الواو برضه الواو برضه و و غزوان لما بعد بقول وا ولا واء و طيب يبقى غزوان غزوان قال حدثنا مالك بن انس عن جعفر بن محمد قال لما قال له سفيان لا اقوم حتى تحدثني قال أما إني أحدثك وما كثرة الحديث لك بخير يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها. فإن الله قال في كتابه لئن شكرتم لا أزيدنكم وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار. فإن الله تعالى قال في كتابه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال الآية. يا سفيان إذا حزبك أمر من السلطان أو غيره فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها مفتاح الفرج مكنز من كنوز الجنة. فعقد سفيان بيده وقال ثلاث وأي ثلاث؟ قال جعفر عقلها والله أبو عبد الله ولا ينفعن الله بها ولا ينفعنه الله بها. قلت حكاية حسنة إن لم يكن ابن غزوان وضعها فإنه كذاب. صار ده احنا اللي عمالين نزود في اسمه بس حلو. والكلام ما فيش في خلافة سيد لا كلام جميل كلام صحيح يعني. ولذلك بقول حكاية حسنة. قال وبه قال أبو نعيم حدثنا أبو أحمد الغطريفي قال حدثنا محمد بن أحمد بن مكرم الضبي قال حدثنا علي بن عبد الحميد قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان قال دخلت على جعفر بن محمد وعليه جبة خز دكناء وكساء خز أي دجاني فجعلت أنظر إليه تعجبا أي دجاني فجعلت أنظر إليه تعجبا فقال ما لك يا ثوري؟ قلت يا ابن رسول الله ليس هذا من لباسك ولا لباس آبائك. فقال كان ذاك زمانا مقترا وكانوا يعملون على قدر إقتاره وإفقاره. هذا زمان قد أسبل كل شيء فيه عزاليه ثم حصر عن عزالية ثم حصر عن أرادن جبته فإذا فيها جبة صوف بيضاء يقصر الذيل عن الذيل. وقال لبسنا هذا لله وهذا لكم فما كان لله أخفيناه وما كان لكم أبديناه. وقيل كان جعفر يقول كيف أعتذر وقد احتججت وكيف أحتج وقد علمت. روى يحيى بن أبي بكير عن هياج بن بسطام قال كان جعفر بن محمد يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء. عن بعض أصحاب جعفر بن محمد عن جعفر وسئل لما حرم الله الربا قال لئلا يتمانع الناس المعروف. عن هشام بن عباد قال سمعت جعفر بن محمد يقول الفقهاء أمناء الرسل فإذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين فاتهموهم. وبه قال حدثنا الطبراني قال حدثنا احمد بن زيد بن الجريش قال حدثنا الرياشي قال حدثنا الاصمعي قال جعفر بن محمد جريش. الجريشي ولا الحريش الجريش زيد الحريش زيد ها هو زيد لا هو فقط بالنسبة، ها؟ لا لا لا أمال مين؟ لم يسمى، هو يقول أحمد بن زيد بن الجرج لا، زيد بن الحريش. الحريش. أحسن الله عليكم. قال وبه قال حدثنا الطبراني قال حدثنا احمد بن زيد بن الحريش قال حدثنا الرياشي قال حدثنا الاصمعي قال قال جعفر بن محمد: الصلاه قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاه البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقه، وحصنوا اموالكم بالزكاه، وما عال من اقتصد، والتقدير نصف العيش، وقله العيال احد اليسارين، ومن احزن والديه فقد عقهما، ومن ضرب بيده على فخذه عند مصيبة فقد حبط أجره، والصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين، والله ينزل الصبر على قدر المصيبة، وينزل الرزق على قدر المؤونة، فمن قدر معيشته فرزقه الله، ومن بذر معيشته حرمه الله. وعن رجل عن بعض اصحاب جعفر بن محمد انه قال: رايت جعفر يوصي موسى يعني ابنه: يا بني، من قنع بما قسم له استغنى، ومن مد عينيه الى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرضى بما قسم له اتهم الله في قضائه، ومن استصغر زله غيره استعظم زله نفسه، ومن كشف حجاب غيره انكشفت عورته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر بئرا لاخيه اوقعه الله فيه، ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم. يا بني، إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك، وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل لذلك. يا بني، قل الحق لك وعليك، تستشار من بين أقربائك، كل القرآن تاليا، وللإسلام فاشيا، وللمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، ولمن قطعك واصلا، ولمن سكت عنك مبتدئا، ولمن سألك معطيا، وإياك والنميمة. إنها تزرع الشحناء في القلوب. قال: وإياك والنميمة، فإنها تزرع الشحناء في القلوب، وإياك والتعرض لعيوب الناس، فمنزلة المتعرض لعيوب الناس كمنزلة الهدف. إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه، فإن للجود معادن، وللمعادن أصولا، وللأصول فروعا، وللفروع ثمرا، ولا يطيب ثمرة إلا بفرع، ولا فرع ثمر إلا بأصل، نعم، ولا ولا يطيب يطيب ثمر. ثمر إلا بفرع، ولا فرع إلا بأصل، ولا أصل إلا بمعدن طيب. زور الأخيار ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرض لا يظهر عشبها. وعن عائذ بن حبيب قال: جعفر بن محمد لا زاد أفضل من التقوى، ولا شيء أحسن من الصمت، ولا عدو أضر من الجهل، ولا داء أدوأ من الكذب. وعن يحيى بن الفرات أن جعفر الصادق قال: لا يتم المعروف إلا بثلاث، بتعجيله وتصغيره كلام وستره. أولاد الأنبياء، كلام الأنبياء إن شاء الله. وعن يحيى بن الفرات أن جعفر الصادق قال: لا يتم المعروف إلا بثلاثة، بتعجيله وتصغيره وستره. كتب إلي أحمد بن أبي الخير عن أبي المكارم اللبان قال: أنبأنا الحداد قال: أنبأنا أبو نعيم قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: أكبر حدثنا السلام. الأبار قال: حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال: حدثنا عنبسة الخثعمي وكان من الاخيار قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: اياكم الخصومه، اياكم الخصومه في الدين، فانها تشغل القلب وتورث النفاق. ويروى ان ابا جعفر المنصور وقع عليه ذباب فذبه عنه فالح، فقال لجعفر: لما خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الجبابره. وعن جعفر بن محمد قال: اذا بلغك عن اخيك ما يسوؤك فلا تغتم، فانه ان كان كما يقول كانت عقوبه عجلت، وان كان على غير ما يقول كانت حسنه لم تعملها. قال موسى عليه السلام: يا رب، اسالك الا يذكرني احد الا بخير. قال: ما فعلت ذلك بنفسي. اخبرنا وحدثنا عن سعيد بن محمد بن محمد بن عطاف قال: انبانا ابو القاسم ابن السمرقندي قال: حدثني الحميري قال: انبانا الحسين بن محمد المالكي القيسي بمصر قال: انبانا عبد الكريم بن احمد بن ابي جدار قال: اخبرنا ابو علي الحسن بن رخيم. نعم، في بلاء مجرد، نعم، وهو الابتلاء، وفي بلاء مقابل المعصية وهو تكفير للذنوب. البلاء اللي يكون مقابل المعصية تكفير ان للذنوب. شاء الله. نعم، أحسن الله لا إليك. و... و... قال اخبرنا وحدثنا عن سعيد بن محمد بن محمد بن عطاف قال انبانا ابو القاسم بن السمرقندي قال حدثني الحميدي قال انبانا الحسين بن محمد الملكي القيسي بمصر قال انبانا عبد الكريم بن احمد بن ابي جدار قال اخبرنا ابو علي الحسن بن رخيم قال حدثنا هارون بن ابي الهيثم قال انبانا سويد بن سعيد قال قال الخليل بن احمد سمعت سفيان الثوري يقول قدمت مكه فاذا انا بابي عبد الله جعفر بن محمد قد انخ بالابطح فقلت يا ابن رسول الله لما جعل الموقف من وراء الحرم ولم يصير في المشعر الحرام؟ فقال الكعبة بيت الله والحرم حجابه والموقف بابه، فلما قصده الوافدون أوقف مع بالباب يتضرعون، فلما أذن لهم في الدخول أذناهم من الباب الثاني وهو المزدلفة، فلما نظر إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رحمهم، أمرهم بالتقرب بتقريب قربانهم، فلما قربوا قربانهم وقاضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت حجابا بينه وبينهم أمرهم بزيارة بيته على طهارة. قال فلما كره الصوم أيام التشريق؟ قال لأن سيد وبعدين مزدلفة، وبعدين دخل مشعر بقى الحرام، وبعدين مينا دخلنا في الحرم، وبعد كده حرم نفسه. يعني واحدة واحدة. نعم. قال أدناهم من الباب الثاني وهو المزدلفة، فلما نظر إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رحمهم، وأمرهم بتقريب قربانهم، فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت حجابا بينه وبينهم أمرهم بزيارة بيته على الطهارة. قال فلما كره الصوم أيام التشريق؟ قال أنهم في ضيافة الله عز وجل، ولا يجب على الضيف أن يصوم عند من أضافه. قلت جعلت في ذاك، فما بال الناس يتعلقون بأستار الكعبة وهي خرق لا تنفع شيئا؟ قال ذاك مثل رجل بينه وبين رجل جرم، فهو يتعلق به ويطوف حوله رجاء أن يهب له ذلك ذاك الجرم. ومن بليغ قول جعفر وذكر له بخل المنصور، فقال الحمد لله الذي حرمه من دنياه ما بذل لأجله دينه. أخبرنا علي بن أحمد بن في كتابه قال أنبأنا عمر بن يعني هو محمد. طلب الدنيا بالدين وحرم من منفعته بالذكر الحسن حتى. أخبرنا علي بن أحمد في كتابه قال أنبأنا عمر بن محمد قال أنبأنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي بالله قال أنبأنا عبيد الله بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا أبو طالب علي بن أحمد الكاتب قال حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفار عن الفضل بن الربيع عن أبي أنه قال دعاني المنصور فقال إن جعفر بن محمد يلحد في سلطاني، قتلني الله إن لم أقتل، فأتيته فقلت أجب أمير المؤمنين، فتطهر ولبس ثيابه أحسبه قال جودوا دن، فأقبلت ما به فاستأذنت له فقال أدخله فقتلني الله إن لم أقتله. فلما نظر إليه مقبلا قام من مجلسه فتلقاه وقال مرحبا بالنقي الساحة البريء من الدغل والخيانة أخي وابن عمي، فأقعده معه على سريره وأقبل عليه بوجهه وسأله عن حاله، ثم قال سلني عن حاجتك. فقال أهل مكة والمدينة قد تأخر عطاؤهم فتأمر لهم به، فقال أفعل. ثم قال يا جارية ائتني بالتحفة، فأتت بدهن زجاج فيه غالية فغلفه بيده. أتته بمدهن زجاج. بمدهن مدهن زجاج. فأتته بمدهن زجاج فيه غالية. فغلف بيده وانصرف فاتبعته. فقلت يا ابن رسول الله أتيت بك ولا أشك أنه قاتلك، فكان منه ما رأيت، وقد رأيتك تحرك شفتيك بشيء عند الدخول، فما هو؟ قال قلت اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بقدرتك علي، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بقدرتك علي، ولا تهلكني وانت رجائي. ربي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لها عندك صبري، فيا من قل عند نعمتي شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليتي صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني، ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، أعني على ديني بدنيا وعلى آخرتي بتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما خطرت، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لي ما لا يضرك، أعطني ما لا ينقصك، يا وهاب أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من جميع البلايا وشكر العافية. فأعلى ما يقع لنا من حديث جعفر الصادق ما أنبانا الإمام أبو محمد بن قدامة الحاكم وطائفة قالوا أنبانا عمر بن محمد، قال أنبانا أحمد بن الحسن، قال أنبانا أبو محمد الجوهري، قال أنبانا أبو بكر القطيعي، قال حدثنا أبو مسلم الكجي، قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن محمد، قال حدثني أبي، قال عمر بن الخطاب ما أدري ما أصنع بالمجوس. فقام عبد الله بن عوف قائما فقال هو ابن عوف عبد الرحمن، فقام عبد الرحمن بن عوف قائما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا حديث عال في إسناده انقطاع. أخبرنا أبو المعالي أحمد بن المؤيد قال أنبانا زكريا بن علي بن حسان حاوى أنبانا أحمد بن محمد ومحمد بن إبراهيم وعلي بن محمد وجماعة قالوا أنبانا أبو المنجي عبد الله بن عمر، قال أنبانا عبد الأول بن عيسى منجى، قال أنبأنا أبو المنجى عبد الله بن عمر، قال أنبأنا عبد الأول بن عيسى، قال أخبرتنا أم الفضل بيبة بنت عبد الصمد الهرثمية، قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري، قال أنبأنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا مصعب بن عبد، قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا كبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يصنع ذلك 3 مرات ويصنع على المرة مثل ذلك، وكان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي ساعة حتى يخرج منه. رواه مسلم. وربيع عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب بن فليح المقرئ بمكة قال حدثنا عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن مؤمن لا يؤمن مؤمن حتى يؤمن بالقدر كله حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا حديث غريب فيه نكارة تفرد به القداح. وقد قال البخاري ذاهب الحديث أخرج أبو عيسى عن زياد بن يحيى عنه فوقع بدلا بعلو درجة. قال المدائني وشباب العصفوري وعدة مات جعفر الصادق في سنة 48 و100 وقد مر أن مولده سنة 80 أرخه الجعابي وأبو بكر بن منجوية وأبو القاسم اللالكائي فيكون عمره 68 سنة رحمه الله. لم يخرج البخاري في الصحيح بل في كتابه في كتاب الأدب وغيره. وله عدة أولاد أقدمهم إسماعيل بن جعفر ومات شابا في حياة أبيه سنة 38 و100 وخلف محمدا وعليا وفاطمة فكان لمحمد من الولد جعفر وإسماعيل فقط. فولد جعفر محمدا وأحمد درجة ولم يعقب فولد لمحمد بن جعفر جعفر وإسماعيل وأحمد وحسن فولد لحسن جعفر الذي مات بمصر سنة 93 و100 و200 وخلف ابنه محمدا فجاءه 5 بنين وولد لإسماعيل بن محمد أحمد ويحيى ومحمد وعلي درج ولم يعقب فولد لأحمد جماعة بنين منهم إسماعيل بن أحمد المتوفى بمصر سنة 25 و300 فبنو محمد بن إسماعيل بن جعفر عدد كثير كانوا بمصر ودمشق قد استوعبهم الشريف العابد أبو الحسين محمد بن علي بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ويعرف هذا بأخي محسن كان يسكن بباب توما مات قبل 400 وذكر منهم قوما بالكوفة فبالغ في نفي عبيد الله المهدي من أن يكون من هذا النسب الشريف مؤلف كتابا في أنه دعي وأن نحلته خبيثة مداره على المخرقة والزندقة. ورجعنا إلى تتمة آل جع المخرقة مدارها مداره على المخرقة والزندقة. رجعنا إلى تتمة آل جعفر الصادق فأجلهم وأشرفهم ابنه موسى الكاظم الإمام القدوة السيد أبو الحسن العلوي والد الإمام علي بن موسى الرضا مدني نزل بغداد وحدث بأحاديث عن أبيه وقيل إنه روى عن عبد الله بن دينار وعبد الملك بن قدامة حدث عنه أولاده علي وإبراهيم وإسماعيل وحسين وأخواه علي بن جعفر ومحمد بن جعفر ومحمد بن صدقة العنبري وصالح بن يزيد وروايته يسيرة لأنه مات قبل أوان الرواية رحمه الله. ذكر أبو حاتم فقال ثقة صدوق إمام أئمة المسلمين. قلت له عند الترمذي وابن ماجه حديثان قيل إنه ولد سنة 28 و100 بالمدينة. قال الخطيب أقدمهم المهدي بغداد أقدمه المهدي بغداد ورده ثم قدمها وأقام بغداد في أيام الرشيد قدم في صحبة الرشيد سنة 79 و100 وحبسه بها إلى أن توفي به محبسه. ثم قال الخطيب أنبانا الحسن بن أبي بكر قال أنبانا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي قال حدثني جدي يحيى بن الحسن بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين قال كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده. روى أصحابنا أنه دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدة في أول الليل فسمعه يقول في سجوده عظم الذنب عندي فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. فجعل يرددها حتى أصبح، وكان سخيا كريما يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه، فيبعث إليه بصرة فيها 1000 دينار، ما كان يسر السرر ب300 دينار و400 و200، ثم يقسمها بالمدينة، فمن جاءته سرة استغنى. حكاية منقطعة مع أن يحيى بن الحسن متهم. ثم قال يحيى: هذا حدثنا إسماعيل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله البكري قال: قدمت المدينة أطلب بها دينا، فقلت لو أتيت جعفر بن موسى بن جعفر، فشكوت إليه فأتيته بنقمي في ضيعته، بنقمية بنقمة في ضيعته. فأتيت بنقمة في ضيعته، فخرج إلي وأكلت معه، فذكرت له قصتي فأعطاني 300 دينار. ثم قال يحيى: وذكر لي غير واحد أن رجلا من آل عمر كان بالمدينة يؤذيه ويشتم عليا، وكان قد قال له بعض حاشيتي: دعنا نقتله، فنهاهم وزجرهم. وذكر له أن العمرية يزدرع بأرض وذكر له أن العمري يزدرع بأرض، فركب إليه في مزرعته فوجدهم، فدخل بحماره، فصاح العمري: لا توطئ زرعنا. فوطئ بالحمار حتى وصل إليه، فنزل عنده فأضحكه وقال: كم غرمت في زرعك هذا؟ قال: 100 دينار. قال: فكم ترجو؟ 100 دينار. نعم. قال: 100 دينار. قال: فكم ترجو؟ قال: لا أعلم الغيب، وأرجو أن يجيئني 100 دينار. فأعطاه 300 دينار. أن يجيئني 100 دينار، فأعطاه 300 دينار، وقال: هذا زرعك على حاله. فقام العمري فقبل رأسه وقال: والله، وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وجعل يدعو له كل وقت. فقال أبو الحسن لخاصة الذين أرادوا قتل العمري: أيما هو خير، ما أردتم أو ما أردت أن أصلح أمره بهذا المقدار؟ قلت: إن صحت فهذه غاية الحلم والسماحة. قال أبو عبد الله المحاملي: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني محمد بن الحسين الكناني الليثي قال حدثنا عيسى بن محمد بن مغيث القرشي، وبلغ 90 سنة، قال: زرعت بطيخا وقثاء وقرعا بالجوانية، فلما قرب الخير بيتني الجراد، فأتى على الزرع كله، وكنت غرمت عليه وفي ثمن جملين 120 دينار. فبينما أنا جالس طلع موسى بن جعفر فسلم، ثم قال: أيشن حالك؟ فقال: أصبحت كالصريم. قال: كم غرمت في أصبحت كالصريم؟ ولا هو هي أصبحت هي كالصريم، هي كالصريم. لكن ده يحفظ يقول: فأصبحهم كالصريم، يا ابني كالصريم، كالصريم، كالصريم. فقلت: أصبحت كالصريم. قال: كم غرمت فيه؟ قلت: 120 دينارا مع ثمن الجملين. وقلت: يا مبارك، ادخل وادعو لي فيها. فدخل ودعا. وحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمسكوا ببقايا المصائب، ثم علقت عليه الجملين وسقيته، فجعل الله فيه البركة زكت، فبعت منها ب10,000. الصولي قال: حدثنا عون بن محمد قال: سمعت إسحاق الموصلي غير مرة يقول: حدثني الفضل بن الربيع عن أبيه قال: لما حبس المهدي موسى بن جعفر، رأى في النوم عليا يقول: يا محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال الربيع: فأرسل إلي ليلا فراعني، فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية، وكان أحسن الناس صوتا، وقال علي بموسى بن جعفر، فجئت به فعانقه وأجلسه إلى جنبه، وقال: يا أبا الحسن، إني رأيت أمير المؤمنين يقرأ علي كذا، فتؤمني أن تخرج علي أو على أحد من ولدي؟ فقال: لا والله، لا فعلت ذلك، ولا هو من شأني. قال: صدقت يا ربيع، أعطي 3,000 دينار وأرده إلى أهلي إلى المدينة. فأحكمت أمره ليلا، فما أصبح إلا هو في الطريق خوف العوائق. وقال الخطيب: أنبان أبو العلاء الوسطي قال: حدثنا عمر بن شاهين قال: حدثنا الحسين بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن ابن صالح الأزدي قال: حج الرشيد فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه موسى بن جعفر، فقال: السلام عليك يا رسول الله، يا ابن عمي، افتخارا على من حوله. فدنا موسى وقال: السلام عليك يا أبا. فتغير وجه هارون وقال: هذا الفخر يا أبا الحسن حقا. قال يحيى بن الحسن العلوي: حدثنا عمر بن أبان قال: حبس موسى بن جعفر عند السندي بن شاهك، فسألته أخت أن تولى حبسه، وكانت تدين، ففعل، فكانت على خدمته، فحكي لنا أنها قالت: كان إذا صلى العتمة حمد الله ومجده ودعاه، فلم يزل كذلك حتى يزول الليل، فإذا زال الليل قام يصلي حتى يصلي الصبح. يعني هو هارون بيقول: السلام عليك يا ابن عمي، فأنا قال له: السلام عليك يا أب، خلاص يرجع أنت. فلم يزل كذلك حتى يزول الليل، فإذا زال الليل قام يصلي حتى يصلي الصبح، ثم يذكر حتى تطلع الشمس، ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى، ثم يتهيأ ويستاك ويأكل، ثم يرقد إلى قبيل الزوال، نعم، أو إلى قبل الزوال. إلى قبل الزوال، ثم يتوضأ ويصلي العصر، ثم يذكر في القبلة حتى يصلي المغرب، ثم يصلي ما بين المغرب إلى العتمة. فكانت تقول: خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل وكان عبدا صالحا. وقيل: بعث موسى الكاظم إلى الرشيد برسالة من الحبس يقول: إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء، حتى نفضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون. وعن عبد السلام بن السندي قال: كان موسى عندنا محبوسا، فلما مات بعثنا إلى جماعة من العدول إلى الكرخ، فأخذناهم عليه فأشهدناهم على موته، ودفن في مقابر الشونيزية. قلت له: مشهد عظيم مشهور ببغداد، دفن معه فيه حفيده الجواد، ولولده علي بن موسى مشهد عظيم بطوس. وكانت وفاة موسى الكاظم في رجب سنة 83 و100، عاش 55 سنة، وخلف عدة أولاد، الجميع من إماء: علي والعباس وإسماعيل وجعفر وهارون وحسن وأحمد ومحمد وعبيد الله وحمزة وزيد وإسحاق وعبد الله والحسين وفضل وسليمان، وسوى البنات سمى الجميع الزبير في النسب. أشعث بن عبد الله بن جابر الأزدي، ثم الحداني البصري الأعمى، وهو الذي يقال له أشعث البصري وأشعث الأعمى وأشعث الأزدي وأشعث الحملي. روى عن أنس بن مالك وذلك في سنن أبي داود، عن الحسن وشهر بن حوشب ومحمد بن سيرين. وعنه صبته نصر بن علي الجضمي الكبير، جد الحافظ نصر بن علي الحافظ. وروى عنه أيضا معمر وشعبة ويحيى بن سعيد والأنصاري وآخرون. وكان من علماء البصرة كأشعث الحمراني، وهو صالح الحديث، وقد وثقه النسائي وغيره في حديث وهم، أورد العقيلي في الضعفاء، وقال الدارقطني يعتبر به. معمر عن الأشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. قلت: مرداس أن الوسواس إن عامة الوسواس منه. قلت: مراده بالوسواس أن يصيبه مس من الجان، ومنه سمي المسرف في الماء موسوسا، شبه بالمجنون، ولا سيما إذا كبر أحدهم للفريضة عافاهم الله تعالى. أشعث بن سوار الكندي الكوفي النجاري التوابيتي الأفرق، وهو الذي يقال له صاحب التوابيت، وهو أشعث القاص، وهو مولى ثقيف، وهو الأثرم، وهو قاضي الأهواز. حدث عن الشعبي وأكرمة وحسن بن سيرين، حدث عنه شعبة وعفر بن القاسم وهشيم وحفص بن غياث وعبد الله بن نمير ويزيد بن هارون وعدة. روى عنه مسلم متابعة، وقد حدث عنه من شيوخه أبو إسحاق السبيعي، وكان أحد العلماء على لين فيه. قال الثوري: هو أثبت مجالد. وقال يحيى القطان: هو عندي دون ابن إسحاق. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن خراش وغيره: هو أضعف الأشاعثة. وقال النسائي: ضعيف. وأما ابن عدي فقال: لم أجد له حديثا منكرا، إنما يغلط في الأسانيد. وروى عباس عن يحيى: ضعيف. وروى ابن الدورقي عن أبيه قال: أشعث بن سوار ثقة. وقال أحمد بن حنبل: هو أمثل من محمد بن سالم. وقال محمد بن مثنى: ما سمعت يحيى وعبد الرحمن يحدثان عن أشعث بن سوار بشيء قط. وقال ابن حبان: فاحش الخطأ كثير الوهم. وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر به. أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال أبو همام الدلال: كان أشعث بن سوار على قضاء الأهواز، فصلى بهم فقرأ النجم، فسجد من خلفه ولم يسجد هو، ثم صلى يوما فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد وما سجدوا. شعبة عن أشعث بن سوار، عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: السنة بالنساء الطلاق والعدة. توفي سنة 36 و100، أرخه الفلاس. أخبرنا أحمد بن هبة الله عن عبد العزيز عن عابد المعز بن محمد قال: انبانا محمد بن اسماعيل قال: انبانا محلم بن اسماعيل قال: حدثنا الخليل بن احمد قال: حدثنا محمد بن اسحاق قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عفر بن القاسم عن اشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. أخرجه النسائي عن محمد بن يحيى عن قتيبة، وقد روي موقوفا وهو أصح. معنا أشعث بن عبد الملك يقرأ عبد الملك. أشعث بن عبد الملك الإمام الفقيه الثقة أبو هانئ الحمراني البصري مولى حمران مولى أمير المؤمنين عثمان روى عن الحسن بن سليم وبكر بن عبد الله المزني وعاصم الأحول والطائفة حدث عنه شعبة حدث عنه شعبة وحماد بن زيد وخالد بن الحارث ويحيى القطان ومحمد بن أبي عدي وحماد بن مسعدة وروح بن عبادة وأبو عاصم وآخرون. وكان أحد علماء البصرة قال يحيى القطان: هو عندي ثقة مأمون ما أدركت أحدا من أصحاب محمد بن سيرين بعد ابن عون أثبت من أشعث الحمراني. قلت: والظاهر أن آخر من روى عنه محمد بن عبد الله الأنصاري. وقال النسائي وغيره ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به، هو أوثق من أشعث الحداني. قلت: ما علمت أحدا لينه. وذكر ابن عدي له في كامله: لا يوجب تليينه بوجه. نعم. نعم وذكر ابن عدي له في كامله: لا يوجب هو كمل ابن عدي بارك تليينه بوجه. والفراس احمد على طول طويل هو هذا ما أخرج له في الصحيحين كما لم يخرجها لجماعة من الأثبات. قال حفص بن غياث: حدثنا أشعث، عجب ثم العجب لأهل البصرة يقدمون أشعثهم على أشعثنا أشعث بن سوار. قال: وهو أشعث التوابيتي، وهو أشعث القاص، روى عن الشعبي والنخعي وقص بالكوفة دهرا، يحمد عفافه وثقه وأشعثهم يقيس على قول الحسن ويحدث به. قال الأنصاري: قال لي أشعث الحمراني: لا تأتي عمرو بن عبيد، فإن الناس ينهون عنه. وجاء عن يونس بن عبيد أنه أتى الأشعث يذاكره. يحيى القطان عن أبي حرة قال: كان أشعث الحمراني إذا أتى الحسن يقول له: يا أبا هاني، أنشر بزك، أنشر مسائلك. قال القطان: ما رأيت في أصحاب الحسن أثبت من أشعث، وما أكثرت عنه ولكنه كان ثبتا. قال معاذ بن معاذ: سمعت الأشعث يقول: كل شيء حدثتكم عن الحسن فقد سمعت منه، إلا حديث الذي رقع قبل أن يصل إلى الصف، وحديث علي في الخلاص، وحديثا يرسله أن رجلا قال: يا رسول الله، تحرم متى تحرم علينا الميتة؟ قال: إذا رويت من اللبن وحانت ميرة آلك. قال الفلاس: قال لي يحيى: من أين جئت؟ قلت: من عند معاذ بن معاذ. فقال: في حديث من هو؟ قلت: في حديث ابن عون. قال: إيه؟ يدعون شعبة والأشعث ويكتبون حديث ابن عون. يدعون شعبة والأشعث ويكتبون حديث ابن عون. أحمد بن أبي مريم قال: يحيى بن معين: خرج حفص بن غياث إلى عبادان، فاجتمع إليه البصريون فقالوا: حدث ولا تحدثنا عن ثلاثة: أشعث بن عبد الملك وعمرو بن عبيد وجعفر بن محمد. قال: أما أشعث فولكم. وذكر الحكاية. النضر بن شميد قال: حدثنا أشعث بن عبد الملك عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النمل يسبح. قال ابن عدي: عامة أحاديثه مستقيمة، وهو ممن يحتج به، وهو خير من أشعث بن سوار بكثير. وقال الفلاس: مات سنة 42 ومئة. قال الدارقطني: أشعث عن الحسن ثلاثة: الحمراني وهو ثقة، وأشعث الحداني يعتبر به، وأشعث بن سوار هو أضعفهم. قال أحمد بن حنبل: أشعث الحمراني كان صاحب سنة، وكان عالم بمسائل الحسن الدقاق، وهو الدقاق الدقاق الدقاق هو باب هو بابة بابة هشام هو بابة هشام بن حسان الزبيدي محمد الدقاق الدقاق الدقاق نعم نص أنا أحسن الحسن الحسن البصري أحسن الله إليكم. الزبيدي محمد بن الوليد بن عامر. الإمام الحافظ الحجة القاضي أبو الهذيل الزبيدي الحمصي قاضيها، ولد في خلافة عبد الملك. حدث عن نافع مولى بن عمر ومكحول وعمر بن شعيب والزهري وسعيد المقبوري وعامر بن عبد الله بن الزبير وعامر بن جشيب ولقمان بن عامر ويحيى بن جابر الطائي وراشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير وسليم بن عامر وعبد الرحمن بن قاسم والفضل بن فضالة وعبد الواحد بن عبد الله البصري وسعد بن إبراهيم وخلق المفضل بن فضالة نعم حدث عنه الأوزعي وشعيب بن أبي حمزة وفرج بن فضالة ويمان بن عدي وبقية ومحمد بن حرب ويحيى بن حمزة القاضي وعبد الله بن سالم وعتبة بن حماد ومنبه بن عثمان وأخوه أبو بكر بن الوليد ومحمد بن عيسى بن سميع ومسلمة بن علي وآخرون. وكان من ألباء العلماء وثقه يحيى بن معين وقال وأثبت يعني في الزهري من سفيان، من سفيان بن عيينة، وقال وأثبت أصحاب الزهري مالك ثم معمر ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب والأوزاعي. قال وأثبت أصحاب الزهري مالك ثم معمر ثم عقيل ثم يونس عقيل. ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب والأوزاعي والزبيدي. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي يفضل محمد بن الوليد الزبيدي على جميع من سمع من الزهري. سليمان بن عبد الحميد البهراني عن أبيه حدثني عبد الله بن سالم عن أخي محمد قال أتيت الزهري أقرأ عليه وأسمع منه، فقال تسألني وهذا محمد بن الوليد الزبيدي بين أظهركم؟ فقد احتوى على ما بين جنبي من العلم. قال علي بن المديني وأبو زرعة والنسائي ثقة، زاد علي ثبت. فقال دحيم شعيب بن أبي حمزة ثقة ثبت يشبه حديثه حديث عقيل والزبيدي فوق. وحدثني أبو اليمان قال سئل الزهري عن مسألة فقال كيف عندكم الزبيدي؟ أخبرني علي بن عياش قال كان الزبيدي على بيت الملك، وكان الزهري معجبا به يقدمه على جميع أهل حمص. وروى بقية عن الزبيدي قال أقمت مع الزهري 10 سنين بالرصافة، يعني رصافة هشام بالشام. قال ابن سعد كان الزبيدي أعلم أهل الشام بالفتوى حديث، وكان ثقة إن شاء الله. قلت كان من نظراء الأوزاعي في العلم. قال محمد بن عاصم الطائي الزبيدي من ثقات المسلمين، فإذا جاءك الزبيدي عن الأوزاعي فاستمسك به. فقال أبو داود السجستاني قال الأوزاعي لم يكن في أصحاب الزهري أثبت من الزبيدي. ثم قال أبو داود ليس في حديثه خطأ. وقال ابن حبان كان من حفاظ المتقنين، أقام مع الزهري 10 سنين حتى احتوى على أكثر علمه، وهو من الطبقة الأولى من أصحابه. قلت أين من يقيم مع الزهري بالحجاز أياما إلى من أقام معه في وطنه 10 سنين؟ ما فوق الزبيدي في الجلالة والإتقان العلم الزهري أحد أصلا، ولكنه مات قديما فلم ينتشر عنه كثير علم. قال ابن سعد مات سنة 48 ومئتين وابن 70 سنة. وقال أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي في تاريخه مات وهو شاب في المحرم سنة 49 ومئة كذا. قال وهو شاب وذا وهم بل كبر وشاخ وحديثه نحو 200 فصاعدا. قال أخبرنا محمد بن حمزة إجازا إن لم يكن مسموعا، وقرأته على سليمان الفقيه قال لكن سماعا. إن لم يكن سماعا وقرأته على سليمان الفقيه قال أنبأنا محمد بن عبد الواحد الحافظ. قال أنبأنا محمد بن مكي المكي الحافظ. قال أنبأنا محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى الحافظ. قال حدثنا محمد بن طاهر الحافظ. قال حدثنا محمد بن عبد الواحد البزار بالري. قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن علي بن حمدان. وأنبأنا الخضر بن عبدان. قال أنبأنا محمد بن حسين القزويني سنة 22 وستة وستة مئة وستة سنة 22 و600 600 و600 نعم. نعم. قال أنبأنا محمد بن الحسن الأرغندي. قال أنبأنا محمد بن الفضل الصاعدي. قال أنبأنا محمد بن علي الخبازي وأبو سالم محمد بن أحمد. قالوا ثلاثتهم أنبأنا محمد بن مكين القشميهني. قال أنبأنا محمد بن يوسف بن مطر. قال أنبأنا محمد بن إسماعيل الجعفي الحافظ. قال أنبأنا محمد بن خالد. قال حدثنا محمد بن وهب. قال حدثنا محمد بن حرب. قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي. قال أنبأنا الزهري هو محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. متفق عليه من طريق محمد بن حرب. وقد تابعه عليه عبد الله بن سالم عن الزبيدي، ولو علة لا تأثير لها إن شاء الله. فرواه عقيل عن الزهري عن عروة مرسلا. ومحمد بن خالد دلس اسمه البخاري ونسبه إلى جد أبي والإمام محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي الذي صنف حديث الزهري، وهذا الحديث من ثمانيات البخاري، وقد وقع له ثلاثيات معروفة والله أعلم. وقد وقع لنا عزيزا مسلسلا بالمحمدين إلى عروة ولا نظير له، وعدته 15 محمدا وأنا 16. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أنبأنا أكمل بن أبي الأزهر يعني قال أنبأنا سعيد بن البناء. قال أنبأنا محمد بن محمد الزينبي. قال أنبأنا أبو بكر بن زنبور. محمد بن حمزة، محمد بن عبد الواحد، محمد بن مكي، محمد بن الوليد، محمد بن طاهر، محمد عبد الواحد، محمد بن أحمد، محمد محمد بن الحسين القزويني، محمد بن الحسن الأرغندي، محمد الفضل، محمد الخبازي، محمد بن أحمد، محمد بن أكيل مش مهني، محمد بن يوسف بن مطر الرابري، محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن خالد، محمد بن واهب، محمد بن حارث، محمد بن مسلم، الحد عروة. أحسن الله نعم. إليكم. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أنبأنا أكمل بن أبي الأزهري قال أنبأنا سعيد بن البناء قال أنبأنا محمد بن محمد الزينبي قال أنبأنا أبو بكر بن زنبور قال أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال أخبرني الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب بن مالك. ما يؤذن لي فأقول ما شاء الله وأن أقول فذلك المقام المحمود. هذا حديث صالح الإسناد ولم يخرجوه في كتب الستة. مجاهد بن سعيد بن عمير بن بسطام الهمداني ويقال ابن ذي مران بن شرحبيل العلامة، العلامة المحدث أبو عمرو ويقال أبو عمير ويقال أبو سعيد الكوفي الهمداني وأبو إسماعيل بن مجالد قال حدث عن الشعبي وأبي الوداك جبر بن نوف وقيس بن أبي حازم ومرة الهمداني وزياد بن علاقة ومحمد بن بشر وعبرة بن عبد الرحمن، هؤلاء السبعة هم المذكورون له في التهذيب ولد في أيام جماعة من الصحابة ولكن لا شيء له عنهم ويدرج في عداد صغار التابعين وفي حديثه لي. حدث عنه سفيان وشعبة وجرير بن حازم وابن المبارك وابن المبارك وعبدة بن سليمان وعباد بن عباد وهشام بن أبو خالد الأحمر وأبو عقيل الثقفي وابن نمير ويحيى بن زكريا بن أبي زيدة وابن عيينة وحفص بن غياث وحماد بن زيد وعبد الواحد بن زياد وأحمد بن بشير وأبو أسامة ومحمد بن بشير ومحاضر ويحيى بن سعيد القطان وابن فضيل وخلق سبع ومغدر وعن وإسماعيل بن أبي خالد وهو أكبر من وذلك من رواية التابعين عن الأتباع قال البخاري. وكان يحيى بن سعيد يضعفه وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يروي له شيئا وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئا يقول ليس بشيء وقال يقول ليس بشيء وقال أحمد بن سنان سمعت عبد الرحمن يقول مجالد حديثه عند الأحداث يحيى بن سعيد وأبي أسامة ليس بشيء ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم فهؤلاء القدماء يعني أنه تغير حفظك آخر عمره. وقال عمرو بن علي سمعت يحيى بن سعيد يقول عبيد الله أين تذهب؟ قال أذهب إلى وهب بن جرير أو ترجمة الزبيدي حدث عن فلان وفلان والفضيل بن فضالة عبد الواحد بن عبد الله البصري وسعد بن إبراهيم وخلق ضحاك. نعم. فقال عمرو بن علي سمعت يحيى بن سعيد يقول لعبيد الله أين تذهب؟ قال أذهب إلى وهب بن جرير أكتب السيرة يعني عن أبيه عن مجاهد. قال تكتب كذبا كثيرا لو شئت أن يجعلها لك مجاهد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل. وقال أحمد مجاهد ليس بشيء يرفعه حديثا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس. وقال ابن معين لا يحتج به. فقال مرة ضعيف كان يحيى بن سعيد يقول لو أردت أن يرفع لي مجالد الحديث كله رفعه. فواه ابن أبي خيثمة عن يحيى وقال أبو حاتم لا يحتج به وهو أحب إلي من بشر بن حرب وأبي هارون وشهر بن حوشب وداود الأودي وعيسى الحناطي. وقال النسائي ثقة وقال مرة ليس بقوي. وقال ابن عدي له عن الشعبي عن جابر أحاديث له عن جابر له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة وعن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة وعامة ما يرويه غير محفوظ. فقال أبو سعيد الأشج شيعي وقال الدارقطني ضعيف وقيل لخلاد الطحان خالد لخالد نعم وقيل لخالد الطحان لما لم تكتب عن مجالد؟ قال لأنه كان طويل اللحية. قلت من أنكر ما له في جزء ابن عرفة حديثه عن عامرين عن مسروق عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. قال البخاري مات في ذي الحجة سنة 44 ومائة. قال أخبرنا عمر بن عبد المنعم قال أنبأنا ابن الحرس الحرستاني قال أنبأنا ابن المسلم قال أنبأنا ابن طلاب قال أنبأنا ابن جميع قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عيسى العماري بالأثارب قال حدثنا الحسن بن علي العمي قال حدثنا هشام قال حدثنا مجالد قال عن ابي الوداك عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام يصلي من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. خرج ابن ماجه عن أبي قريب عن عبد الله بن إسماعيل عن مجالد يونس بن عبيد بن دينار العبدي مولاهم الإمام القدوة الحجة أبو عبد الله العبدي مولاهم البصري من صغر. بعد الفضيل بن فضالة الواحد من عبد الله مكتوب البصري الناصري من صغار التابعين وفضلائهم، رأى أنس بن مالك وحدث عن الحسن وابن سيرين وعطاء وعكرمة ونافع مولى بن عمر وزياد بن جبير وإبراهيم التيمي وعمر بن سعيد الثقفي ومحمد بن زياد الجمحي وأبي بردة بن أبي موسى وحميد بن هلال وحكم بن الأعرج وحسين بن أبي الحر وثابت البناني وأبي العالية البراء وعدة. قال حدث عنه حجاج بن حجاج وشعبة وسفيان وحماد وحماد بن سلمة ويزيد بن زريع وشيم وعبد الوارث وحماد بن زيد وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الوهاب الثقفي ومحمد بن أبي عدي وأبو همام محمد بن الزبرقان ومعتمر بن سليمان وسالم بن نوح وبهيب وقلق كثير. قال علي بن المديني له نحو 200 حديث. فقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. فقال أحمد وابن معين والناس ثقة. وقال أبو حاتم هو أحب إلي من هشام بن حسان وأكبر من سليمان التيمي لا يبلغ التيمي منزلة يونس. وعن سلمة بن علقمة قال جلس يونس بن عبيد فما استطعت أن آخذ عليه كلمة. قال ابن سعد ما كتبت شيئا قط. وقال حماد بن زيد كان يونس يحدث كثيرا، كان يونس يحدث ثم يقول أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا. وهو الأصمعي عن مؤمل بن إسماعيل قال جاء رجل شامي إلى سوق الخزازين فقال عندك مطرف ب400؟ فقال يونس بن عبيد عندنا ب200. فنادى المنادي الصلاة فانطلق يونس إلى بني قتيل ليصلي بهم، فجاء وقد باع ابن أخته المطرفة من الشامية ب400. فقال ما هذه الدراهم؟ قال ثمن ذلك المطرف. فقال يا عبد الله هذا المطرف الذي عرضته عليك ب200 درهم، فإن شئت فخذه وخذ 200 وإن شئت فدعه. فقال من أنت؟ قال أنا رجل من المسلمين. قال تلقى بالله من أنت وما اسمك؟ فما اسمك؟ قال يونس بن عبي. قال فوالله إنا لا نكون في نحر العدو، فإذا اشتد الأمر علينا فقلنا اللهم رب يونس فرج عنا أو سبيل هذا. فقال يونس سبحان الله سبحان الله إسنادها مرسل. وقال أمية بن خالد جاءت امرأة يونس بن عبيد بجبة خز فقالت له اشتريها. فقال بكم؟ قالت ب500. قال يا خير من ذلك. قالت ب600. قال يا خير من ذلك. فلم يزل حتى بلغت 1000. فكان يشتري الإبريسم من البصرة فيبعث به إلى وكيله بالسوسي، وكان وكيله يبعث إليه بخز، فإن كتب وكيله إليه إن المتاع عندهم زائد لم يشتري منهم أبدا حتى يخبرهم أن وكيله كتب إليه أن المتاع عندهم زائد. قال بشر بن المفضل جاءت امرأة بمطرف خز إلى يونس بن عبيد تعرضوا عليه مطرف ومطرف بمطرف خز إلى يونس بن عبيد تعرضوا عليه فقال لها بكم؟ قالت 60 درهما. فالقاه إلى جاري فقال كيف تراه؟ قال 20 و100. قال أرى ذاك ثمنه أبو نحم من ثمنه. فقال لا داري فاستأمري أهلك في بيعي ب25 و100. قالت قد أمروني أن أبيعه ب60. قال رجعي فاستأمريهم. فقال سعيد بن عامر الضبعي حدثنا أسماء بن عبيد قال سمعت يونس بن عبيد يقول ليس شيء أعز من شيئين درهم طيب ورجل يعمل على السنة جاينا مكروه. وقال بئس المال مال المضاربة وهو خير من الدين، وأخط على سوداء في بيضاء قط ولا أستطيع أن أقول لما أتدر من أصبتها إنه طاب لي منها 10، ويم الله لو قلت 5 لضررت. قال غير مرة. فسمعته يقول ما سارق يسرق الناس بأسوأ عندي منزلة من رجل من أتى مسلما فاشترى منه متاعا إلى رجل مسمى إلى أجل مسمى، فحل الأجل فانطلق في الأرض يضرب يمينا وشمالا يطلب فيه من فضل الله والله لا يصيب منه درهما إلا كان حراما. قال الأصمعي حدثنا سكن صاحب الغنم قال جاءني يونس بن عبيد بشاة فقال بيعها وابرأ من أنها تقلب العالة وتنزع الوتد فبين قبل أن يقع البيع. قال أبو عبد الرحمن المقري ونشر يونس بن عبيد ثوبا على رجل فسبح رجل من جلسائه فقال ارفع احسبه قال ما وجدت موضع تسبيح إلا هاهنا. فعن جعفر بن برقان قال بلغني عن يونس فضل وصلاح فأحببت أن أكتب إليه أسأله فكتب إليه أتاني كتابك فتسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه وأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب الناس ما تحب له فتقرأ له ما تقرأ لها فإذا هي من ذاك بعيدة ثم عرضت عليها مرة أخرى تبقى ذكري إلا من خير فوجدت الصومة في اليوم الحار أيسر علي من ذلك هذا أمري يا أخي والسلام. قال سعيد بن عامر قيل إن يونس بن عبيد قال إني لأعد 100 خصلة من خصال البر ما في من خصمة واحدة. ثم قال سعيد عن جسر أبي جعفر قال دخلت على يونس بن عبيد أيام الأضحى فقال خذ لنا كذا وكذا من شاة. ثم قال والله ما أراه يتقبل مني شيء قد خشيت أن أكون من أهل النار. قلت كل من لم يخش أن يكون في النار فهو مغرور قد أمن مكر الله به. قال سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع أو غيره قال ما كان يونس بأكثر صلاة ولا صوم ولكن لا والله ما حضر حق لله إلا هو متهيئ له. قال سعيد بن عامر قال يونس هان علي أن أخذ ناقصا وغلبني أن أعطي راجحا. وقيل إن يونس نظر إلى قدمي عند الموت وبكى فقيل ما يبكيك يا أبا عبد الله قال قدماي لم تغبر في سبيل لم تغبر في سبيل الله. قال حدثنا مبارك بن فضالة قال عن يونس بن عبيد قال لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان. فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام ويقوم الليل ويشهد بالزور والنار فذكر أشياء نحو هذا ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. فعن جار ليونس قال ما رأيت أكثر استغفارا من يونس كان يرفع طرفه إلى السماء ويستغفر. قال حماد بن زيد سمعت يونس يقول توشك عينك أن ترى ما لم ترى وأذنك أن تسمع ما لم تسمع ثم لا تخرج من طبقة إلا دخلت فيما وأشد منها حتى يكون آخر ذلك الجواز على الصراط. فقال حماد بن زيد شكى رجل إلى يونس وجعا في بطنه فقال له يا عبد الله هذه دار لا توافقك فالتمس دارا توافقك. فقال غسان بن المفضل الغلابي حدثني بعض أصحابنا قال جاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك فقال يصلك ببصرك 100,000؟ قال لا. قال فبسمعك؟ قال لا. قال فبلسانك؟ قال لا. قال فبعقلك؟ قال لا. في خلال فذكره بنعم الله عليه. ثم قال يونس أرى لك 100 ألوفا وأنت تشكو الحاجة. حماد بن زيد سمعت يونس بن عبيد يقول عمدنا إلى ما يصلح الناس فاكتبناه وعمدنا إلى ما يصلحنا فتركناه. فعن يونس قال يرجى للراهق بالبر الجنة ويخاف على المتألي بالعقوق النار. قال حزم بن أبي حزم مر بنا يونس بن عبيد على حمار ونحن قعود على باب ابن لاحق فوقف فقال أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا وأغرب منه الذي يعرفها. قال سعيد بن عامر حدثنا جسر أبو جعفر قلت يونس مررت بقوم يختصمون في القدر فقال لو همتهم ذنوبهم ما اختصموا في القدر. قال النضر بن شميل قال لو همتهم ذنوبهم ما اختصموا في القدر. قال النضر بن شميل غلا الخز في موضع كان إذا غلا هناك غلا بالبصرة وكان يونس بن عبيد خزازا فعلم بذلك فاشترى من رجل متاعا 30,000 فلما كان بعد ذلك قال لصاحبي هل كنت علمت أن المتاع غلا بأرض كذا وكذا؟ قال لا ولو علمت لم أبع. قال هلم إلي مالي وخذ مالك فرد عليه 30,000. قال حماد بن سلمة سمعت يونس يقول ما هم رجلا كسبه إلا همه أين يضعه. مقلد بن الحسين عن هشام بن حسان قال ما رأيت أحد حسانة عن هشام بن حسان قال ما رأيت أحدا يطلب بالعلم وجه الله إلا يونس بن عبيد عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن الباهلي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا قال حدثنا حماد بن زيد قال يونس بن عبيد 3 احفظوهن عني لا يدخل أحدكم على سلطان يقرأ عليه القرآن ولا يخلو أن أحدكم مع امرأة يقرأ عليها القرآن ولا يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء ضمرة عن ابن شوذب سمعت يونس وابن عون اجتمعا فتذاكر الحلال والحرام فكلاهما قال ما أعلم في مالي درهما حلالا قلت والظن بما أنهما لا يعرفان في مالي ما أيضا درهما حراما.

انه راس يحيى عليه السلام طري قال انما قتل الساعه. وقال الحسن بن محمد بن بكر توفي زيد بن واقل سنه 38 و100. صدقته ابن خالد قال حدثنا زيد بن واقل قال حدثني رجل من البصره قال له الحسن بن الحسن بن ابي الحسن قال لقد ادركت اقواما لو راوا خياركم لقالوا ما لهم خياركم لو رأوا خياركم لقالوا ما لهم من خلاق ولو رأوا شراركم لقالوا أما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. يونس بن يزيد حسبك أحسن الله بارك الله نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس المئة